والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا وقفنا في الاسبوع الماضي، كنا ما زلنا في الاسبوع الماضي بناتي عند قول ربي سبحانه وتعالى. قرانا في الاسبوع الماضي او فسرنا في الاسبوع الماضي، احنا وقفنا في القراءه لحد حاجه الايه 70. طيب اما في الشرح عند قول ربي سبحانه وتعالى في الايه 54. طيب قول ربي سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتوا قراتوا معايا في الاسبوع الماضي يا بناتي، بس انا هقرا دلوقتي عشان اقول التفسير، وكمان اديت جزء من التفسير في الاسبوع الماضي في هذه الايه. قول ربي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزه اقول لكم حاجه في القران يا بناتي، القران افضل ما نتعلمه، افضل ما نتعلمه، وافضل ما نصحبه، وافضل شيء ممكن الانسان يعيش مع القران لوحده. كفاك ان معك القران، أفضل ما تأتنسي به. ولذلك دايما لما يكون في أي إنسان عنده في حياته بلاء أو كده، أقول له عايز تخرج من بلائك، عايز تخرج من بلائك عليك بالقرآن، عايز الدنيا عليك بالقرآن، عايز الآخرة عليك بالقرآن، عندك بلاء وقلبك لسه مش مطمئن عليك بالقرآن. ما في شيء في الدنيا ممكن أنصحك به مثل القرآن. اللهم ثبته في قلوبنا. قول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين قال ربي فيهم في أهل الكتاب: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالكم في الآية دي، احنا قلنا ده مين يا بنات اللي هيديهم أجرهم مرتين؟ أهل الكتاب. اللي هم مين أهل الكتاب؟ اللي أمنوا، زي اللي هي ابن سلام والنجاشي، اللي أمنوا بكتابهم. ولما جاء الإسلام حصل إيه؟ اللي أمنوا بيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم القصة. نعم، وفيهم بقى ورقة بن نوفل قال أنه رأى له النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الآية لهم، لأنه شاف الرؤية. نعم، لأنه يؤتون أجرهم مرتين، لهم أجرين، صبروا في المرة الأولى وصبروا في دخولهم إيه؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة. الدفع بالحسنة، إبدال الحسنة بالسيئة. الحسنة بالسيئة دي، وإن كانت هنا سبحان الله يا بناتي من سمات المؤمن إنه يدفع السيئة بالإيه؟ بالحسنة. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لأنه السميع العليم. يعني إيه بيقول لك؟ لما يجي الإنسان سبحان الله لما تدرأي بالحسنة السيئة، يعني تقبل الإساءة بحسنة، على قدرك، على قدر خلقك، على قدر اللي عندك. ساعات لما تيجي تقولي بقى ايه، انا هعامل الناس بما يعاملوني، ساعات الانسان بيقول كده يا جماعه، لو عملتي كل انسان بمعاملته هتكتسبي كل الصفات القبيحه، لان ده عنده صفه قبيحه هتعملي زيه، والتاني عاملك كده بصفه قبيحه هتعملي زيه. لكن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. خليك انت على خلقك، ولن يضع لك هذا الخلق، ولن تضع لك. إذا كان الإنسان اللي عاملك عاملك بالسيئة وإنت ما قبلتيش الإساءة إلا بحسنة، لن يضع لك الحسنة عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصابرين إن يقدر يصبر على كده، إن يصبر إن هو اللي قدامه بيسأله هو برضو بيحسن له، مش أي حد أبداً. لكن دول أجر الصابرين الذين قال ربي سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. لك بشرى من ربي سبحانه وتعالى. يؤتون أجرهم مرتين، يعطون أجرهم مرتين فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل وأما أهل الجاهلية الذين أمنوا بالقرآن هيعطوا، لأنهم أبنوا ما كانش عندهم كتاب، لكن دول أمنوا كان عندهم إيه؟ يعني كان الأولى أن المشركين كانوا يعملوا إيه؟ يأمنوا مباشرة. زي ما تيجي إنسان مثلا جاهل كده وما عندوش علم، وبعدين تيجي تقولي له ربي يقول كذا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم، المفروض ان ربي ان يفتح قلبه للدين، ما يبقاش يحاد، ما يبقاش ما يبقاش، لان دايما لما يكون الانسان في قلبه كبر بيعمل ايه؟ يجادل. اذا رايت التي تجادل في دينك اعرضي عنها، كان ما فيهاش ايه، مش لكن لو لقيت الانسان، لو انت بتقولي له الحق كذا والباطل كذا، ولقيتي استمع ولقيتيه قلبه لان، اعرفي ان في خير كتير جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه، فتح قلبه لهذا الدين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أنزله، لأنه هو حق، ما يقوله ربي حق، وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، والنبيين حق، فكل ذلك حق. فلو على قدر ما في قلبك من إيمان، أحيانا بيبقى الإنسان إيه في قلبه إيمان لكن منشغل بالدنيا وغرقان في الدنيا، فبيبقى عامل إيه، بيبقى يمكن محتاج شوي حد يجي يبتدي يعمل له ايه، يعمل له يشيل له الغشاوه دي، فبيبتدي سبحان الله يستنير قلبه، تظهر بصيرته، هو في حقيقه الامر عنده بصيره، لكن كان محتاج حد بس ايه يشيلها، يجلي، يذكر، وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء الذين صفاتهم دول صبروا ودفعوا بالحسن السيئه وينفقوا مما اعطاهم ربي سبحانه وتعالى. الآية دي يؤخذ منها أشياء يا بناتي، إنه من فوائد هذه الآية أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران، الأجر الأول الإيمان بكتابهم، والأجر الثاني الإيمان بالقرآن. لأنه سبحان الله ما سمع أحد بالقرآن، وما قرأ أحد القرآن، وما تدبر أحد بالقرآن إلا ما لان قسوة قلبه، مش ممكن. أعظم شيء يلين قسوة القلوب يا جماعة أن الإنسان يأخذ القرآن بحق، مش مجرد حروف، طول ما أنا بقرأ ما أنا بسمع. أنت لو بتقرأي القرآن وتتدبري القرآن هيظهر أثر في معاملاتك وفي حياتك وفي شؤونك وفي ثيابك وفي خارجك وفي ظاهرك، لازم يظهر أثر القرآن عليك، والله لابد أن يظهر أثر القرآن عليك. لو ما ظهرش أثر القرآن عليك في حياتك، اعرفي ان انت لسه ما تدبرتيش القران او ما عشتيش مع القران. يعني الصحابه رضوان الله عليهم كانوا عايشين مع القران معايشه، كان القران لهم ايه، نهج حياه، كانوا بينتقلوش لايه لايه الا ما بيعملوا بالايه السابقه. احنا بناخد القران، لكن اين العمل بالقران؟ ايه اثر كل ايه في حياتك؟ ايه نصيبك مع كل ايه؟ لما تيجي تمسك اي ايه كده وتقولي سبحان الله، طب انا اي خطاب في القران كانه الخطاب ده لمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خاصه والمسلمين ايه عامه. طيب الفائده الاولى ان المؤمنين من اهل الكتاب، ده الفائده دي ان الايه دي بتقول ان المؤمنين من اهل الكتاب لهم ايه، لانهم امنوا بكتابهم وصبروا وامنوا بايه بالقران اللي انزل عليهم. الفائده الثانيه تثبت هذه الايه عدل ربي، عدل ولا عدل ولا ليس عدل؟ إيه اللي يثبت لك إنه عدل؟ إنه ما ضيعش إيمانه، لأنه هنا لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ما قالوش أنتوا خلاص هتدخلوا الإسلام الأجر الأول، لا أبدا، هم كانوا مؤمنين في الأول، ولما أنزل الإسلام أمنوا، إن الدين عند الله خلاص أمنوا، قالوا ده سبحان الله، وأرسل الثقلين الجن والإنس، خلاص أمنا بما أنزل ربي، خاتم النبيين، مهيمن على الكتاب، خلاص آمنا يا ربي بما أنزل ربي سبحانه وتعالى وأنزل على رسوله. فكان هنا لهم، فربي لم يضيع إيمانهم ولم يضيع أجرهم السابق، فأصبح لهم إيه؟ أجراني. يؤخذ منها فائدة ثالثة يا بناتي، أن الثواب على قدر العمل. بعض الناس بتعمل كتير جدا عمل صالح، لكن على الرغم أنك تعمل عمل صالح خايفة إنه لا يقبل، إن يكون العمل إيه؟ الذين أتون ما أتوا وقلوبهم إيه؟ واجلة، أنهم إلى ربهم راجع، أولئك إيه؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني بيعملوا العمل الصالح ده كله خايفين جداً ألا يتقبل، هو ينفع كده؟ أو ينفع هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة. تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هم مين اللي خايفين دول اللي بيأتون ما أتى وقلوبهم وجلة؟ هم دول اللي بيعملوا المعاصي يعني كذا وكذا وكذا؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، دول بيصوموا ويتصدقوا وينفقوا وكل ده وخايفين يا ربي تقبل منا. هذا حال المؤمن، هذا حال العالم بالله. أكثر الناس خشية أهل العلم. خشيتك من ربي على قدر علمك، كل ما تستزيد علم كل ما تستزيد خشية، كل ما تستزيد رفع عند الله، كل ما تستزيد مكان عند ربي سبحانه وتعالى. قيل: الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ولذلك هذا كان ثوابهم إيه؟ مرتين. هم عملوا خير في الأول ورجعوا بعد كده لما أنزل الدين، عملوا خير فين؟ في الثاني، فلم يضيع أجر الأول ولم يضيع أجر الثاني. الفائدة الرابعة من هذه الآية، الآية شوفي الآية هذه فقط فائدة تانية. قال لك إيه في الفائدة؟ إثبات الأسباب والعلل. ليه ربنا أداهم الأجر ده؟ العلة والسبب إيه؟ بما صبروا. طب اسألي نفسك بقى كده، أنت صبرتي على الطاعة؟ العلة في أجرك إن ربنا لن يضيع أجرك إن أنت صبرتي على الطاعة. أنت صبرتي في البعد عن المعصية، ولا هوى نفسك كان أعظم عندك، ولا ألا في الفتنة سقطوا؟ تيجي كده الناس كلها، كل الناس اللي حواليك بيعصوا، تقولي اشمعنى أنا؟ يعني اشمعنى أنا؟ يعني أنا بقى مختلفة؟ لا، أنت مش مختلفة. ربنا قسم الناس إلى من يعمل صالحا والآخر، وقال إن في طريق حق وفي طريق باطل، وبين الحق وبين الباطل. أنت اخترتي أي طريق من الطريقين؟ ولذلك هنا العلة الصبر. إداهم الأجر ده الكبير ده ليه؟ بما صبروا، يعني بمعنى أصح وبشر الصابرين، يعني بمعنى أصح يا صابرة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك في كتابه الكريم إن ممكن هتتعرضي لأمور كثيرة جدا جدا في الدنيا، وده اختبار الدنيا، لأن الدنيا دار امتحان. وبهنا في سؤال هام في كتابه الكريم: أتصبرون؟ هكذا يقول ربي. من ينجح في الامتحان؟ مين اللي ينجح ومين اللي يفشل؟ اللهم اجعلنا دائما عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. الفائدة الخامسة من هذه الآية فضيلة الصبر. طالما أن الصبر سبب للأجر، فلا شك أنه صفة حميدة فاضلة، فلا بد للمؤمن أن يتحلى بها. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني السبب للفلاح الصبر، من أسباب الفلاح أنك تصبري، من أسباب عدم الفلاح أن يبقى عندك جزعة. علشان كده لما تيجي تعرفي دينك وتقول: ياه، وده أجر الصبر ده جميل جدا، اللهم اربط على قلبي يا رب، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، تجي نفسك بقيت مطمئنة مؤتنسة بالله. إيه سبحان رب العرش العظيم، أنك في أنس في حياتك بالله عز وجل. لذلك فضل الصبر يعني كفى لأهل الصبر بشرى أن الصبر يوم القيامة يحثو أهل الصبر حثوا، يعني يدوم بإيه؟ بالمكيال؟ لا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أين الصابرون؟ طب دين فين الصابرين؟ صبرت على إيه؟ والله يا ربي كان عندي بلاء في البيت كذا وكذا وكذا وكذا، والله يا ربي فقط أحب الناس إلي، والله يا ربي ابتليت بالناس، والله يا ربي ظلمت ظلما شديدا في الدنيا، والله يا ربي نعم من نعم الدنيا الناس جت لي، هذه من نعم جت للناس كلها لكن ما خديش النعمة دي، والله يا ربي أنا ابتليت بولادي، والله يا ربي ابتليت ببنت ولا ابن ولا بكذا، والله بأي إنسان، لكن صبرت يا ربي. طيب يا صاحبة البشرة، قوم هنيئا لك، يوم قريب يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا نقول أيضا، والفائدة أيضا السادسة من هذا، من في هذه الآية المفروض المؤمن يطلع بيها وما يقرأ كده الآية يطمئن لقول ربي: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني أول ما تعملي حسنة، ولذلك دايما لما تيجي تعملي سيئة بسرعة بسرعة، إما إنك تفعلي التالي، إما إنك لو عملتي حاجة وعرفتي إنها دي معصية فعلا، قومي توضئي صلي ركعتين، ركعتين توبة، من أحدث ذنبا ثم قام فتوضأ فصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يغفر له غفر ربي له. في أجمل من كده دين؟ نعمة من نعم ربي. غسلت نفسك، الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك بتعملي حاجة عملت حاجة أنت عارفة أنها غلط، تصدقي، استغفري، قومي اقرأي القرآن. يعني أبواب أبواب العمل الخيري يا جماعة كتير، واسعة جدا جدا. امسكي المصحف اقرأي فيه. مش قادرة تقرأي، تعبانة، عندك صداع، مش قادرة تبصي، في أحيانا تبقى عندك مصدعة، طب خلاص بسيطة جدا. ده أسهل شيء إن أنت، ده أنا لو قلت لك ممكن تقعدي تتكلمي مع واحدة صاحبتك، هتقعدي تتكلمي 10 ساعات وما بتتعبيش لسانك، الحمد لله ما بيتعبش أبدا بفضل الله عز وجل. طب خلاص أنا مش بقول لك 10 ساعات، لكن اقعدي بقى إيه، أنت عملتي خطأ، استغفر الله، استغفر الله، اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي يا رب، استغفر الله واتوب اليه. استغفر، بسيطه دي. ها طيب، يعني الامر بسيط. طب جالك في وقت تاني وانت قاعده جالسه كده قلتي النهارده انا ما صليتش على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده باب من ابواب الجنه، ده باب من ابواب فك الكرب، انا النهارده عندي كربه شديده، ربي يا رب ارفع ما بي من كربه مثلا، اللهم صلي على محمد وعلى اله. اقعدي صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما ايسر هذه العبادات، والله ما اثقل هذه العبادات في موازينك. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني نلقى الله عز وجل وهو راض عنا غير غضبان. إذن وكانوا هؤلاء، تؤخذ من الآية وهي الفائدة الثالثة، يدرؤون بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربي، ويدرؤون بالحسنة إيه؟ السيئة. الفائدة السابعة يؤخذ من هذه الآية، الفائدة السابعة ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان. شوفي بقى، شوفي، انظروا إلى الرقي، رقي، هذا رقي في الإسلام. ينبغي من المسلم أنه يقابل المسيء بالإحسان. إزاي يعني؟ ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك هنا قال إيه؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالآية كما قال عامة لدرئه سيئتهم بحسنات، سيئتهم بحسناتهم. إزاي بقى؟ بقول لك هنا في الحالة دي إن هو دلوقتي قال جت له سيئات، يدرأها بالحسنة يبعدها بالسيئة، هتضيع السيئات اللي هي إيه كانت عنده، غسل السيئات. ولذلك لما قال ربي أكثر الناس بتقول إيه يا بناتي، يقول المفسر وأكثر الناس يقولون والله لأكيلن له الصاع صاعين. وبعض الناس تقول كده، والله زي ما عمل فيه هعمل فيه مرتين، أديله الألم إيه. طيب هو بقى الراجل هنا عالم، هنا عالم، فالراجل في التفسير يقول أقابل الصاع بإيه، والصفع صفعتين. فعلا، لكن الأمر ليس كذلك، لكن الأمر أيتها الراقية المسلمة المؤمنة المطمئنة بأجرك على الله، بكرة تخدين، ومش بكرة، ده بعيد على فكرة، ده قريب، نظن بعيد وهو قريب يا جماعة. إياك تظن إن اللي ظلمك ده مش هتاخدي منك مظلمته يوم القيامة وأضعف مضاعفة منه، هتاخديها وأضعف مضاعفة منه. لكن يقول ربي ارفع بالتي هي أحسن، عملت شيء أو عملت شيء واتضايقت منها واتضايقت منك، معلش، بس هي عندها حاجات حلوة كتير كمان، ارفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. كانت النتيجة أن الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ صاحب حميم. وهنا ولذلك كأنه ولي حميم يعني إيه؟ صديق قريب لك. خلاص نسيتي بقى، عملت فيك المقلب ده ومعلش جت تعبانه، ولا كانت في حاجه في نفسها معينه بقى، ولا كده فوتي بقى خلاص. يعني انت مش قاعده لي على الوحده بقى، يعني التمس لاخيك ايه، التمس لها الاعذار، معلش كان في حاجه عندها كده فيها، التمس الأعذار. لو ما التمسناش الاعذار عمرنا ما هنتصافى ابدا ولا هنلتقي ابدا. ولذلك سبحان الله، وان يذكر العبد ان لا، نقطه مهمه جدا لازم اذكركم بيها، وان يذكر العبد ان هذا ليس عجزا منه. ما تجيش بقى بعض الناس تقول لك ايه، اقول لك ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، تقوم تقول لي ايه، تقول لي بس الناس رد على طول كده، بس الناس هتفتكرني ضعيفه. يعني ما تيجي مثلا واحده تعمل فيك شيء وبعدين تيجي تقول لك معلش ما تزعليش مني والله انا يوم قلبك يرق، واحده تانية تقول لك ايه لا وبعدين بقى لا، يعني اديها فوق دماغها واديها اعملي فيها وكذا وكذا. يعني سبحان يظهر في حد بيعمل كده يعني، لا بس انت بقى انت مش عايزه الاجر من دي ولا من دي، لكن انت عايزه الاجر من مين؟ من الله عز وجل. فالمساله انه سبحان الله الاجر اللي بيكون على الله عز وجل ليس هذا ضعفا يا بنات، اللي عنده القدره ان يعمل كده هو ده القوي. في بعض الناس والعياذ بالله لما تيجي تخاصم مثلا، بتخاصم، في ناس بتخاصم، ده ده في ابن خاصم أم، أو في بنت تخاصم أمها، وفي ناس بيخاصموا بعضهم وقلبهم قاسي، لو حتى قابلتيها بعد كده قلت لها ازيك تعمل لي كده. قسوة شديدة، دي قسوة شديدة. ازاي قدرت على قلبها هذا؟ نامت بيه ازاي ده؟ القلب قلب ده نامت بيه، كيف تكون تنام بهذا القلب؟ بعض الناس كده والله بناتي، بعض الناس والله واقسم على ذلك لا يكون في حياتهم سعادة ابدا، والله ما رايت احد من الذين يهجرون او يخاصمون او يفعلوا الاشياء دي بين الناس، والله لا اجد في قلوبهم صفاء، والله لا اجدهم سعداء ابدا. اذا النقطة هنا، لا يظن العبد ان هذا مظهر عجز من المرء، فان كان مظهر عجز من المرء يعني الأمر، فإذا كان مظهر عجز في المرء فلا ينبغي، لأن الله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. لو خدت حقك مش مشكلة، يعني ما مش ما ينفعش إن أنت مثلا يخرم عينك تروحي تقولي وإنت العينتين هاخدهم، لا ما ينفعش، يعني العين بالإيه بالمثل ده. ولو كان فلذلك هنا، لكن لو عندك من عفا وأصلح، أنت عايزة إيه يعني؟ يعني فاعل ولا عفا وأصلح وأجره على الله ولا أجرك على الناس؟ طيب يؤخذ نعم من غير الفائدة الثامنة من هذه الآية، يؤخذ شوف في آية واحدة كان فيها فائدة يا بنات، وكان فيها علم، كم علم. الفائدة الثامنة فضيلة الإنفاق من رزق الله ومما رزقناهم. هنا وقفة، إن الرزق اللي عندك اللي جالك ده، ده مش مالك، ده مش مالك أبدا أبدا، لأنه ده مال من؟ ولذلك لما يبقى عندك مال بصي للمال ده كده وقولوا يا ربي اللهم أنت تعلم أنه ليس مالي، ده مش مالي والله ما هو مالي، لكن مالك يا ربي أعني أن أنفقه فيما تحب أنت، ولا تجعلني أنفقه فيما يعصيك، لأن ممكن إنسان ينفق ماله فيما يعصي ربي، فتسألي ربي أن الحد ما يقبضك وانت بتنفقي مالك فيما يرضيه، فما يرضيه عنك. أما كثير من الناس يبقى عندهم مال لكن بينفقوا مالهم فين؟ في معصية ربي، ينفق في دي الفتن بقى، دي فتنة المال. ممكن إنسان يجيله المال لكن بينفق المال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق إيه، يجيله مثلا العطاءات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ينفق إيه؟ هكذا وهكذا، ينفق باليمين وينفق باليسار. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو درع مرهون، يعني كان يحب النفقة، يحب الصدقة، يحب العطاء، اللهم ارزقنا هذا الخلق. فضيلة الإنفاق يعلمك النبي إن النفقة دي، يعلمك تعلمك هذه الآية النفقة، إن من أعظم الأشياء انفق ينفق ربي عليك. اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي إيه، ده كل يوم كده منادي ينادي من السماء إن رب إن يدي للمنفق إيه، يعطي له يخلف عليه المال. وأما اللي ماسك إيده ده يا رب نجينا هيضيع مال. الفائدة الثامنة التي تأخذ من الآية أيضا، أن الذي ينفق ينفق إيه يا رحاب، لا يعني طب ماشي يا حبيبتي. الفائدة التاسعة لا تستطيع أن تصل لهم إلى أنا قاعدة صح اللهم اشفها وعافها يا رب العالمين. الفائدة التاسعة أن الذي ينفق لم ينفق مما صنع، ما تقولي زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ده أنت تبقي مرعوبة لو عندك مال، تبقي خايفة يا ربي ده المال ده مالك يا ربي، قبل موتي هذا المال يبقى يعني يرجع لك أو يبقى في أوجهك يا رب، يعني المال ده لأن المال ده استودعه ربي عندك، ده مش مالك على فكرة، ده المال مال الله عز وجل واستودعه عندك لينظر ماذا تعملون، هتعملي إيه في هذا المال. ولذلك المال يؤخذ منها الفائدة التاسعة أن المنفق لم ينفق مما صنعه لكن أو اكتسبه بنفسه، ولكن ينفق مما رزقه ربي رزق الله. فالله هو الذي رزقك وأعطاك، وربي هو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم، انت خدمة للمال، علشان كده بتبقي مرعوبة. تعرفين لما عنده مال ويترعب لما يكون عنده مال يبقى مرعوب وهو بينفق هذا المال انه مش ماله، لان دي امانة ربي حاططها في ايديه خلاص، هيبقى الامانة دي، فبيبقى شاعر بايه ان المال ده ينفق فين، فيما يحب ربي ويرضى، ما مسؤولية. فانت في الحقيقة خادم، عبد متصرف حسب امر سيدك، ومن سيدك؟ عز وجل. قال لك سبحانه وتعالى اكتسب فاكتسبت، وقال لك سبحانه وتعالى أنفق فأنفقت، يؤخذ منها أيضا الفائدة العاشرة التي تؤخذ من هذه الآية. ومما رزقناهم ينفقون، هو مما رزقناهم قلنا إيه ملخص مش مالك ده من ربي، ومما رزقناهم يبقى الرزق رزق من؟ وأنت خادم وعبد عند سيدك الملك. ومما رزقناهم ينفقون، قال لك برضو إيه خلي بالك وانت بتنفقي هتسألي عن النفقة دي، يا ترى انت من عباد الرحمن؟ يا رب تجعلني وإياكم. طيب شوفي صفاتهم كانوا بينفقوا ازاي، قال ربي في وصفهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني بتصرف لكن بتصرف بإيه؟ بالاعتدال. وكمان في نفس اليد الأمر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البقر فتقعد ملوما محسورا. إزاي نجمع بأن أحوال الناس يعني المفروض أن الإنسان ينفق وسط، لا ينفق ويضيع نفسه ولا يقطر ويحرم إيه نفسه، وينفق بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. الفائدة الحادية عشرة من الآية أن الإنفاق من رزق الله محمود في قوله ومما رزقناهم ينفقون، محمود ده رزق محمود. ولذلك سبحان الله يا بناتي الرزق هنا وقفة أيضا في الرزق، قال لك الرزق مين بقى؟ قال لك الرزق لا يجتمع من الرزق حلال وضده، الرزق اللي بيقول لك كده يبقى الرزق رزق منين؟ من حلال، وضد الحلال الحرام. فلا تحمد أيها العبد إذا أنفقت مالك من حرام لأنه لا يثاب عليه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. انتظروا اسمعوا كده الآية، الحديث النبي ده جميل جدا يا بناتي. لو شفتي واحد فتحت عليه الدنيا قولي ممكن يكون مؤمن وممكن يكون ايه ممكن يكون ربنا بيحبه ممكن يكون ربنا لا يحبه. ومن لا يحب يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. يا ترى انت عندك الدين؟ ولا يعطي الدين الا لمن احب، يعطي الدنيا للي بيحبه ولا ما يحبوش. الدنيا شيل منه شيل منها، الدنيا شيل منها زي ما انت عايز لانها عنده لا تعدل جناح بعوضه، ولو تعدل جناح بعوضه ما سقى منها كبر شربه ماء. لكن من يعطي ربي الدين؟ اما الدين فلا يعطي ربي الا لمن احب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعطاه الله الدين فقد احبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. يعني لما تدخلي في الاسلام، الاسلام الحق ان يسلم قلبك ولسانك، يعني لسانك قلبك يستوي. يا رب ارزقنا قلوب سليمة، يبقى قلبك سليم بقى، قلبك بقى جميل. تعرفين قلب الجميل السليم ما فيهوش الا الخيرات، ما فيهوش الا حب الله والخشية من الله، التوكل على الله والرضا بقسمة الله والإخبات والإخلاص. حتى عملك لما تيجي تعملي أي شيء في عمالك تسألي نفسك، شربك وأكلك ولبسك وكل شيء في حياتك الأمر ده يرضي الله؟ إن كان لله بتمضيه، وإن كان لغير الله لا تمضيه. ولذلك كل حياتك تدور حول قول ربي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أي شديدة يا بناتي. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، يبقى سليم. يسلم قلبه ولسانه يبقى سليم. قلبه سليم من إيه؟ الله مرزقني قلب سليم الذي لا فيه شرك ولا فيه بغض ولا فيه ضغينة ولا فيه حسد ولا فيه ضلال قلب، ولا فيه رياء ولا فيه حب سمعة. ده القلب السليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. وسلم لسانه من إيه؟ سلم لسانه من غيبة، من الرياء، من الكذب، من النميمة، من الغيبة، من فحش القول، من قول الزور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك والله لا يسلم ولا يعطي الدين ربي، لا يعطي الدين إلا لمن أحبه، ومن أحبه أعطاه ربي إيه؟ أعطى ربي سلامة القلب وسلامة اللسان، يا ربي ترزقنا سلامة القلب وسلامة اللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن حتى ولا يؤمن أحدكم طبعا حتى يأمن جاره بوائقه. ده اللي قلناه النبي صلى الله عليه وسلم مع الجار بوائقه. قالوا له يا رسول الله ماذا يعني بوائقه يا نبي الله؟ قال ظلمه وغشمه. ولا يكسب عبد مالا حرام فينفق منه فيبارك له فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهري إلا كان زاده إلى النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء أخرجه الإمام أحمد. ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. نسأل رب العفو والعافية أن ترزقنا الحلال في كل شيء يا رب العالمين. هذا يدل على أن الإنفاق من حلال من الحلال حتى يقبل لابد أن يكون من حلال. ويقول ربي في الآية التي تلي ذلك بناتي، وهي الآية 55، في صفات الناس دول اللي ربنا أحبهم، قال ربي فيهم كما قال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا رب تجعلني وإياكم منهم. مش بتوع لغو، مش غيبة، مش تفاهة، لو بيسمعوا بيسمعوا الحاجة اللي بتزيدهم قرب من الله، الحاجة اللي هتنفعهم، الحاجة اللي هترفعهم. أحاديثهم جميلة، مجالسهم جميلة، حديثهم عن الله، كلامه وأنت حديثي بين خلان. يا ربي أنا لو حب أتكلم أو أحب أجلس، أحب أجلس في حد بيحدثني عنك يا ربي، وأنت حديثي بين خلاني. ولذلك إذا سمعوا اللغو ماذا يعني؟ إذا سمعوا الشتيمة والأذى من الكفار أعرضوا عنه، وكده في كل حال كل إنسان يعني، وقالوا لنا أعمالنا ولكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني إيه لا نبتغي الجاهلين؟ لا نصحبهم. وإذا سمعوا قال لك هنا وإذا سمعوا اللغو دل على أن هؤلاء، قالوا إيه؟ قال لك أن هؤلاء لا يستمعون إلى القول ولكن يسمعونه. إذا مروا باللغو مروا كراما، مش قاعدين عشان يقول لك تعالي النهاردة هنقعد نتكلم وننم من بعض الناس يقول كده، هنقعد نتكلم ونقطع في فروة ما عرفش إيه وإيه وكده، لا، سمعوا اللغو مر يعني غصب عنهم كده، إيه سمعوا اللغو فمروا به وما جلسوا عنده، مروا بيه وما جلسوا عنده. لقيه اتنين قاعدين يتكلموا ويغتابوا في حد، ايه بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ في فروة حد يعني؟ طب يلا نقطع معاكم. لا لا، ما عملوش، لم يجلسوا معهم. هؤلاء اذا سمعوا الاذى من الكفار، وقيل ايضا يعني تخصيص لما هو اعم، فان اللغو يشمل كل ما هو كل كلام لا خير فيه. هؤلاء في غاية ما يكونوا من الجد ومن حفظ الوقت، لان اللي بيحفظ وقته بيبقى عايز يزيد. بتقولي ايه بقى في حياتك كده؟ تقولي ياه ده العمر بيمر بسرعه شديده جدا، سواء انت كنت صغيره ولا كبيره. بتقولي ياه مثلا ده انا امبارح كنت لسه امبارح مثلا عندي 10 سنين، وبعدين بقى مش انا يعني عشان ما تزعلوش مني لا يعني، او مثلا بقيت دلوقتي زدت سنه وزدت، حتى البنات الصغيرين يعني يا خبر ابيض ده انا دلوقتي بقيت في اعدادي، وده دلوقتي بقيت في ثانوي، ده انا خلاص بقيت في الجامعه. تصوري اتخرجت واشتغلت، تصوري ان انا بقيت ما اعرفش ايه، تصوري ان انا خلاص بقيت سن ال... لا 30 بتزيد، ها 30 ما زالتش خلاص، و30 وقفت عندها ما كانتش بتزيد. ايام ما كانت عندها 10 سنين كانت بتزيد، اول ما توصل 30 ما بتزيدش. طيب طب ايه بقى حياتهم بقت ايه بناتي؟ حيات دول اللي هم اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، قال لك كده هم في ايه؟ قال لك معناه كده الايه دي ايه؟ قال لك معنى الايه ان هؤلاء في غايه من الجد، عندهم جديه، وفي غايه من حفظ الوقت، لا يستمعون إلى كلام لغو. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون اللغو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. سكوتي، لقيتي قاعدين حاجة ناس قاعدة تتكلم في لغو، اصمتي. والمقابل للشر إيه؟ الخير، وهو كل كلمة أو كل أمر لا يكون فيه إيه؟ خيرا. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه بإيه؟ بأبدانهم، قاموا أو بأبدانهم وقلوبهم الاثنين، أو بقلوبهم فقط، احيانا تروحي مضطره تجلسي في مجلس وبعدين المجلس مضطره تجلسي فيه، وكان فيه مثلا كلام تافه ملوش يعني قيمه يعني، يعني انت بقى اجعلي قلبك يطوف حول العرش، سبحي استغفري هجري بقلبك اذا مش قادره ايه، نعم تقومي. ولكن الهجره اصلها القلوب، انت بتهجري بايه او بتخرجي بايه؟ بقلبك. ولذلك قيل تشمل الابدان، تشمل القلوب، تشمل الابدان والقلوب، او تركوا المكان. حتى لو يعني لو ايه الكلام ما فيهوش قيمه ملوش لازمه، تيجي تقولي مثلا واحده قاعدين مثلا مع بعضهم قاعدين يتكلموا في ايه، كلام ملوش مش هتزيدي فيه يعني، وضيعت فيه 3 4 5 ساعات، مش مثلا يعني حاجه نافعه او مثلا تاليف قلوب او حاجه جميله او كذا. طيب ولذلك هنا قيل اما اعراض البدن مع اعراض القلب فالمقام عند اللغو 4 انواع. لما يجي في لغو بيقول لك 4 انواع، اما طاره يقبل عليه بجسمه وقلبه، ها بيقولوا ايه في ايه، كل تشتغلي بقى انت كمان تشتغلي معهم يعني بقلبك وجسمك، تقبلي بقلبك وجسمك، حينئذ يكون مشاركا لاهله في الاثم تماما. وطارة يعرض عنه بجسمه وقلبه، حيث أنه في الحالة دي لا يستمع ولا يجلس. وطارة يعرض بقلبه دون جسمه، وطارة يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على الإعراض يكون بالقلب، يعني أهم إعراض يكون بإيه؟ إنك تعرضي بقلب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أعرضوا عنهم أقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كأنه يقول إذا قيل لهم ماذا لماذا تقومون، لماذا لا تردون، لماذا لا تنصعون لقولنا لأذانا، يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم شو أعملوا على مكانتكم، إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، كما يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الكلام. قيل قوله سبحانه وتعالى سلام عليكم، قيل سلام إيه هنا في الحالة دي إيه، إلا أن السلام لا يستحق لأهل السلام، لكن هنا سلام قال لك سلام أي يعني سلمتم منا من الشتم وغيره، مش هنرد عليكم، نعم لا تسمعوا منا إلا إيه، مش هنرد مش هنتكلم، سلام عليك يعني سلام عليكم منا وليس من الله، فاهمين نحن كأنه على بيقول له كده، قال كده ليه المشركين، لأن اللغو عبارة عن أذى وشتم لأن الكفار للمسلمين. لا نبتغي الجاهلين، يعني ماذا لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نصحبهم، ما يبقوش صحابنا، ما تجاريهمش، ما تقوليش بس معلش ما انا بجاريهم بس اعمل ايه، لا لا لا تصحبي الجاهل. يبتغون فضلا من اللي هو قال ربي سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا اي يطلبون، فانت ابتغيتي طلب من الجاهل، هتطلب من الجاهلين ايه اذا كان هم بيشتموك او بيتهكموا عليك بيشتموا دينك او كذا، يبقى انت مش طالبه منهم حاجه. لا نبتغي الجاهلين، قيل اي السفاء الذين يعملون بالجهاله، والجاهل هو غير العالم، فاسال ربي سبحانه اللي هو لا يعلم، فلذلك اسال ربي ان يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. يؤخذ من هذه الايه التاليه بناتي، يؤخذ من هذه الايه فوائد ايضا. الفائده الاولى من هذه الايه الثناء على من اعرض عن اللغو. لو لقيتي نفسك من اللي بيعرض عن اللغو هنيئا لك، عندك قوة على ذلك، أعرضي عن اللغو، أعرضي عن اللغو. الفائدة الثانية أنه مش ثناء، ينبغي الإعراض عن اللغو وهو الكلام الذي ليس فيه خير ولا فائدة، فلا ينبغي للإنسان أن يمضي وقت وأفعاله فيما لا خير له فيها، تضيع وقت، بتقولي والله رحت فين والله عملت كذا، والله تضيع وقت، لا ينبغي أن يضيع وقتك في التوافه، لأن الوقت هتسألي عنه يوم القيامة، وإن عمرك هتسأل عنه يوم القيامة، وإن ربي سبحانه وتعالى أقسم بأهمية الوقت والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وقال ربي سبحانه وتعالى أقسم ربي سبحانه وتعالى في أكثر من بالوقت يعني والفجر. نعم هنا نقول أيضا في الأمر الفائدة التي تؤخذ، وهي الفائدة التي تؤخذ من ذلك الفائدة الثانية أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم، لقول ربي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. على سبيل المثال مثلا أنا كنت يعني وإحنا صغار وأطفال صغار يعني أفتكر أذكر والدتي رحمة الله عليها، وكنا لسه صغيرين ما نعرفش يعني إيه اللغو والغيبة والنميمة وكذا، فسمعت والدتي رحمة الله عليها تقول إيه، هذه المرأة واحدة بتجيب تيجي تخيط، تعرفين كانت الخياطات يجوا البيوت يخيطوا في ايه، في البيان في المنازل يعني. وكانت هذه المرأة تخيط في البيت، فقالت أمي رحمة الله عليها لا أحب مجلستها لأنها تتكلم في الناس، والذي يتكلم في الناس سيتكلم عليك. منذ نعومة أظافرنا فهمنا يعني إيه اللغو، إنما يجوز أبداً إن الناس تقعد تتكلم كده وإيه وتروح البيوت تتكلم على الناس. فالأمر أن ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو اللي هم طول وقتهم قاعدين فين، تدخل من هنا لهنا لهنا، تلغو هنا وتلغو هنا وتتكلم هنا وتتكلم هنا وتتكلم هنا، دي فاضية يعني، تبقى ست إيه واحدة فاضية إيه، أو إنسان فاضي وقته ما يهموش يعني. النقطة الرابعة أو اللي يؤخذ من هذا من هذه الآية وهي الفائدة الرابعة، مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم. قيل وهذا لا يتوجه على تفسير مفسر رحمة الله، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام مفارقة لا سلام تحية. هو المفسر قال إيه، لا سلام مفارقة لا سلام إيه تحية. لكن وعلى هذا فنقول سبحان الله، سواء إنما هي حملوا على سلام الفرقة بناء على تفسير اللغو والشتم، لأنه هو بيشتمه قوله طب سلام، أنا أنت لن تسمع مني إلا إيه إلا الخير. قيل الفائدة الخامسة التي تؤخذ أيضا أنه لا ينبغي للعاقل أن يطلب السفهاء أو الجهلاء، لما تيجي تبقى تعودي سبحان الله فضلا عن الجلوس معهم لا نبتغي الجاهلين، لأن طلب الجاهلين إنسان جاهل، الجاهل اللي هو ما عندوش علم، ما يعرفش ايه اللي ايه، ما يعرفش ايه الشيء اللي هو ايه ينفعه من الشيء الذي يضره. طب لو انت قعدتي معاه هينتقل اليك هذا العدوى، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد ذكرى مع القوم الايه الظالمين. دول ظلموا انفسهم، بيخوضوا في الله ويتهكموا على دين الله وكده، خلاص لكم اعمالكم. يبقى في الحالة دي الإنسان إيه المفروض؟ إنه لا يبتغي الجاهلين، لأنه لن يأنس بأفعالهم. إحنا وقفنا إلى الآية 56 ولسه لم ننتهي بعد، معلش إحنا الوقت تقريبا كده خلاص. نقف إلى هنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا ألسنة طاهرة وقلوبا سليمة، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك عندك، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك عندك، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك عندك. اللهم إنا نسألك الرضا والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.